أن تسأل في حنان عن حبنا كيف كان كيف كان كيف كان كيف وكيف نحن استحلنا حرائقا في ثواب وكيف نحن استحلنا حرائقا في ثواب صرنا ضياء وصرنا صرنا ضياء وصرنا في نوزنات الكمال فالناس لو أبصرونا قالوا دخان الدخان فالناس لو أبصرونا قالوا دخان الدخان هل الزمان رآنا أم نحن أصل الزمان هل الزمان رآنا أم نحن أصل الزمان في أي أرض جمعنا وأين في أي أرض جمعنا وأين أين هذا المكان وأين هذا المكان